تحاسبني؟ طب كنت استنى شوية أخلص من جرحك ليا، وعذاب عمره ما حيقول. تحاسبني؟ ده أنا لو قلت إني مسامحة على عشرة قاسية وجرحة، أنت حتطلع مديون. طب كنت استنى شوية أخلص من جرحك ليا، وعذاب عمره ما هيهون. تحاسبني؟ ده أنا لو قلت إني مسامحة على عشرة قاسية وجرحة، أنت حتطلع مديون. تبعد عني وبلاش تجرح وتهني.